أرجعت حليمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقلب يعتصر ألما لفراقه، آيسة من إرجاعه معها مرة أخرى، سيما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الرابعة من عمره، وما إن بلغ السنة السادسة من عمره حتى ماتت أمه الطاهرة آمنة ولحقت بأبيه عليهما رضوان الله، فكفله جده عبد المطلب الذي كان كلما ناداه حفيده المصطفى يا جد يا جد أجاب عبد المطلب سيد قريش لبيك يا سيدي فداك جدك. ولا زالت تلكم العناية الربانية تغمره بفضلها، فينتقل بعد وفاة جده إلى كنف أكثر أعمامه حبا وتعلقا به، إلى كنف أبي طالب من سيغدو خير ناصر ومعين ومؤازر لدعوته، فكفله أحسن كفالة ورعاه أتم رعاية، وكان يفاخر إخوته بذلك ويقول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. رحم الله والديك يا مصلي يا مصلي على النبي يا مصلي صلي على النبي الله وعلى الآل كلما لا حبر لا حبر كل غيائب لا حبر لا حبر حصل القصد والمراد وصفى وصفى الوقت والوداد وصفى وصفى الوقت والوداد الله وبذكر محمد فارحت فارحت أنفس العباد فارحت فارحت أنفس العباد الله صلي على النبي الله وعلى الآل كلما لا حبر لا حبر كل غيائب لا حبر لا حبر كل فاز دنيا وآخر من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لحبرت الغيائب إن قلبي يقول لي ولساني يصدق أن من مات مواليا ليس بالنار يحرق فاز دنيا وآخر من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لحبرت الغيائب عن غرامي ولوعاتي لا يحركني الملام. لك ديني وملاتي ذاك لي غاية المرام. هذا دنيا وآخر من يصلي على النبي وعلى الآل كلما لحب برق الغيائب.